شفت الأمان وبحس بيه في أجمل مكان أنا كنت فيه، في بيت الملك الله على بيت ربنا. كل اللي أنا محتاج إليه لقيته أنا في زيارتي ليه، ودعيتي علق قلبي بيه بيت ربنا.